بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي أهل الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غضبة الأقدار، يا غضبة الأقدار هبي فقد آن لها الأقدار أن تغضبا. إن التي سج فأستارها جبريل حسرا في وثاق السبا. ومن على اعتابها تخضع الأملاك تتل موكب الموكبا. يا خواضع بين العدا لم تجد من ذلة الأسر لها مهربا. عز على الأملاك والرسل أن عز على الكرار لو أن يرى زينب والقوم سبت زينب. ولو يرى مخدرات لهم قد هجم القوم عليها. الخبايا واستلبوها سترها فانزلت تستر بالأيد محايا الإباء. وأقبل الليل ولا مناخ يدفع عنها حوله المرعبا. تود لو أن الدجى سرمد لما عن الراعي لها حجبا. وإن بدا الصبح دعيت من أسن يا صبح لا أهلين ولا مرحبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعلهم يتذكر أو يخشى. رسالة مهمة من رسالات الأنبياء عليهم السلام هي مواجهة الطغاة، لأن الدين قائم على دعامتين رئيسيتين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كل ند يدعى من دين من دون الله عز وجل. الذين نصبوا أنفسهم من دون الله عز وجل يتحكمون في دين الله وفي عباد الله ويحكمونهم بالظلم والعدوان، مثال واضح للطاغوت. فالطغاة مثال واضح للطاغوت، لأن هؤلاء بشكل أو بآخر يفترضون في الأمة أن تعبدهم من دون الله، لأن العبادة ليست فقط في الركوع والسجود، وإنما هي في طاعة الأوامر. وهؤلاء ينتظرون من الناس أن يطيعوهم في معصية الله، ومن اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. خطر الطغاة على الأمة خطر كبير، لأنه يهدد قيم الدين ويهدد كرامة المجتمع. الله لما نهى عن الركون إلى الظالمين ليس عبثا، ولكن لأن الركون إليهم مفسدة وأية مفسدة، جريمة كبرى على أحكام الله وعلى عباد الله. انتشار المفاسد، فقدان الأمن، فقدان العدل، فقدان السعادة، منشأه تصرف الظالمين وتحكمهم في مقدرات الشعوب. لهذا يقوم الإسلام بعد الإيمان بالله عز وجل على الكفر بالطاغوت بكل أشكاله. ولربما كانت الأصنام البشرية أشد من الأصنام الحجرية، ولطالما ابتليت الأمم بطغاة على مر التاريخ عاثوا في الأرض فسادا. حكى لنا القرآن الكريم جملة من هؤلاء كالنمرود وأصحاب الأخدود وفرعون وأضراب هؤلاء، غير أولئك الذين تحدث عنهم التاريخ وأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، بل كانوا يقتلون بالعشرات كما جاء في بعض الروايات من الأنبياء، حتى نشروا زكريا عليه السلام بالمناشير وذبحوا يحيى عليه السلام وفصلوا بين الرأس والجسد وطيف برأسه، أهدي رأسه الشريف إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، واستشهد به الحسين عليه السلام حينما قال إن من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكأني برأسي هذا يهدى إلى بغي من بغايا بني أمية. طغاة الأمويين كانوا نموذجا فظيعا من الظلم والعدوان. هؤلاء الذين كانوا يسعون أن يحرفوا حقائق الإسلام، أحكام الإسلام، وأن يعيدوا الناس إلى جاهليتهم، هكذا يبدو من لحن قولهم و تصرفاتهم. يزيد بن معاوية لا يخجل وهو يدعي الحكم باسم الدين يقرأ أبيات شاعر مشرك جاهلي قالها وهو مشرك: عبد الله بن الزبعرة لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هل يوجد دليل صريح أصرح من هذا الدليل على كفر هذا الرجل وعلى خروجه عن جادة الإسلام؟ وكيف لا يتوجب على سيد الشهداء عليه السلام أن ينهض لمواجهة مثل هذا الطاغية؟ وقد حث القرآن الكريم على مواجهة الطغاة حتى قال تعالى لموسى عليه السلام وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أول مسألة نستفيدها من الآية أصل مواجهة الطغاة، أن السكوت أن القعود عنهم أمر غير جائز. ثانيا الأسلوب، القرآن الكريم بدأ بأسلوب اللين: فقولا له قولا لينا. نستفيد من هذا أن الدين ليس دين مواجهة عنيفة أول الرأي، وإنما أول ما يبدأ بالمواجهة اللينة، يبدأ بالرفق مهما كان الطرف الآخر. فقولا له قولا لينا. موسى وفرعون، موسى وهارون يقول لهم القرآن الكريم فقولا له قولا لينا. القول اللين هو القول الذي يهدف إلى الرفق بالطرف الآخر ومحاولة كسب هدايته، لأن الدين مهمته هداية العباد وليست مهمة الدين الانتقام من الآخرين. ما ينطلق من منطلق انفعال، إنما ينطلق من منطلق الهداية. ولهذا موسى وهارون عليهما السلام لما تحرك نحو فرعون وخاطب فرعون خاطباه خطابا لينا، يعني عن طريق الدليل العلمي بالطريقة العقلائية بالحكمة والموعظة الحسنة: أنك يا إنسان أنت ضعيف، ما هي قيمتك حتى تدعي أنك الرب الأعلى؟ تأمل في نفسك، انظر ضعفك. المسكين ابن آدم مكتوم الأجل محفوظ العمل مكنون العلل، البقة تؤذيه والصدمة تدميه، تقتله الشرقة وتقتله البقة في بعض الروايات. خلق الإنسان ضعيفا، أنت على ضعفك تدعي الألوهية من دون الله عز وجل وتقول للعباد أنا ربكم الأعلى؟ فناقشاه نقاشا هادئا رفيقا من أجل أن تقوم الحجة عليه، حتى لو كان يائسين من هدايته. وهذا درس للمصلحين والمربين، أنه أحيانا حتى لو كنت يائسا من هداية الطرف، ولكن إذا كنت تأمل ولو احتمالا ضعيفا أن يهتدي فافعل ذلك، يعني لا تقصر في توجيهه وإرشاده، بل حتى إذا لم تحتمل أنه يهتدي ولكن لإقامة الحجة فعليك أن لا تقصر في الهداية والتوجيه. أحيانا الهدف من الموعظة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تحصين الناس من الانحراف، لأن السكوت قد يؤدي إلى أن يتحول المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا له أغراض له آثار. ليس بالضرورة أن يتغير المنكر، قد لا يتغير، ولكن أحيانا الفائدة في تحصين الناس من الانحراف، أحيانا الفائدة في إقامة الحجة، ففوائد عديدة. القرآن الكريم يقول لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر ما يجب عليه أن يتذكره كإنسان يشعر بضعفه بفقره يشعر بخطئه، فلعله يؤوب إلى الله عز وجل أو يخشى الله عز وجل، كأن التذكر مرتبة والخشية مرتبة أعلى. قد إنسان يتذكر ولكن لا يخشى الله عز وجل، وقد إنسان يتذكر ويخشى الله، تلك مرتبة أعلى. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام سلكوا هذا المسلك ونهجوا هذا المنهج في حياتهم في توجيه الناس وإرشادهم. فما كان النبي صلى الله عليه وآله يغلب على الناس أو يتبع أسلوبا خشنا في مواجهة المنكرات، وإنما كان يتبع الأسلوب اللين. وقد قال له الحق تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان الرسول يتعامل مع أهل الجاهلية رغم خشونتهم وغلظتهم وشدتهم بالحسنى، ولولا ذلك الخلق الرفيع وذلك الرفق واللين لما هدى الناس إلى الإسلام. ولو كنت فظا، القرآن الكريم يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، أحيانا الأسلوب الشديد يستعمل إذا كان مؤثرا في الطرف الآخر. بعض الناس قد لا ينفع معهم الأسلوب اللين، لا يؤثر فيه ولا يغيره إلا الأسلوب الشديد، أو أحيانا يكون الأسلوب الشديد للتأديب أو عند اليأس من الطرف. ولذا نجد أن الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء اتبع الأسلوبين، الأسلوب الرفيق اللين والأسلوب الشديد. أصحاب الحسين كذلك أيضا، مثلا زهير بن القين البجلي رضوان الله عليه خطب بعد خطبة الحسين عليه السلام الأولى بإذن الحسين، استأذن الإمام وخطب، قال يا أيها الناس نذاري لكم من عذاب الله، يعني أنذركم عذاب الله، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم وأنتم للنصيحة منا أهل، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع بيننا وبينكم السيف انقطعت العصمة وكنا أمة وأنتم أمة. زهير يقول لهم إلى الآن طالما لم يقع السيف بيننا وبينكم نحن أمة واحدة كلنا مسلمون، لكن إذا وقع السيف بيننا وبينكم أصبحنا أمتين، لأن وقوع السيف يعني خروج أولئك الناس عن جادة الإسلام عن ربقة الإسلام. وهذا ما أعرب عنه الحسين حينما قرأ هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين، فحكم الحسين بكفرهم رغم أنهم في ظاهر الشعار ما كانوا يهودا ولا نصارى إنما كانوا مسلمين في ظاهر شعارهم، ولكن لما وقع السيف أصبحوا أمة والمعسكر الحسيني أمة أخرى. زهير يقول: أنتم إلى الآن للنصيحة منا أهل. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنتم للنصيحة منا أهل، حق علينا أن ننصحكم. ما هي النصيحة؟ إن الله تعالى قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله. امتحننا، اختبرنا بهذه العترة الطاهرة. هذا الامتحان، هذا الاختبار شرف عظيم بالتأكيد. أساسا هي الدنيا دار امتحان، ثم امتحنا برسالة بدين، والدين فيه امتحان أخص وهو الامتحان بالعترة الطاهرة، مختبر في معرفة حقها والوقوف إلى جانبها، لأنها معيار الحق، لأنها ميزان الحق. إذا أردت أن تزن استقامة الإنسان، تزن تدين هذا الإنسان، تقوى هذا الإنسان، تزن ذلك من خلال أهل البيت عليهم السلام، بقدر ما يكون هذا الإنسان عارفا لأهل البيت، متمسكا بهم، معتصما بحبلهم، سائرا في طريقتهم، بقدر ما تعرف تمسك هذا الإنسان بدينه. لأن أهل البيت ليسوا إلا التجسيد الحي لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. ما الذي عند أهل البيت؟ ليس عندهم شيء إلا الإسلام، إلا التقوى، إلا العلم النافع والعمل الصالح، إلا معرفة الله، إلا الاستقامة. هذا الذي عند أهل البيت. ولذا جاء في تأويل الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أن المقصود بالصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام، هو الصراط المستقيم، هو الميزان. وبالتالي فالابتلاء بأهل البيت يعني أننا نمتحن، نمتحن أنفسنا أننا على هذا الميزان أم لا، على هذا الصراط أم لا. محبتهم أولا، والتمسك بحبلهم ثانيا. أهل البيت ليسوا مجرد شعار يرفع، ولكن أهل البيت عليهم السلام دستور لنا في حياتنا، كلماتهم، أعمالهم، ورقة عمل لنا في سلوكنا. كل ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام هو نور لنا، وكلما استطعنا أن نتعرف على مقاماتهم، على مراتبهم، أخلاقهم، معارفهم، كلما استطعنا أن نقرب إلى الله زلفى. زهير يقول: إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد. يقول لهم: هناك معسكران، معسكر أهل البيت ومعسكر آل أبي سفيان، وأنتم أمام هذا الامتحان، خيروا أنفسكم بين الجنة والنار. إنا ندعوكم إلى نصرهم فخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، أما إنكم لا تدركون منهما، من يزيد وابن زياد، إلا سوء عمر سلطانهما. سوف تدركون سوء تصرف هذين الرجلين الظالمين الجائرين طيلة عمرهما، كل وجودهم قطعة من الجريمة، سوء عمر سلطانهما. ليسملان أعينكم، إشارة إلى بعض وسائل الإجرام التي قام بها النظام الأموي، منها تسميل الأعين، فقع الأعين من وسائل التعذيب. كانوا يأتون بالموالي لآل البيت عليهم السلام فيفقؤون عينه، هذا من أبسط وسائل التعذيب المتعارف ذكرها جهير، وإلا هنالك وسائل تعذيب أشد من ذلك. ليسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم كحجر ابن عدي وأمثاله وهان بن عروة وأشباهه. إشارة إلى أولئك الذين قتلوا على أيدي الطغاة من أزلام الأمويين، لا سيما على يد زياد ابن أبيه وعبيد الله ابن زياد، وما صنعه ابن زياد أشد وأنكى. عدد من الذين استشهدوا من أصحاب الحسين عليه السلام قبل الواقعة استشهدوا على يد هذا الطاغية عبيد الله ابن زياد، استشهاد هاني بن عروة رضوان الله عليه الذي كان من العلماء ومن الموالين لأهل البيت عليهم السلام، الذي نصر مسلما عليه السلام واستدعاه ابن زياد وحاسبه حسابا شديدا على إيوائه لمسلم، ثم استعرض وجهه بالقضيب حتى تناثر لحم خديه على جناجن صدره، ثم أودعه السجن. سجن هاني بالآلاف، سجنوا أيام قصة مسلم عليه السلام، من جملتهم عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، الأصبغ ابن نباتة الحارث الهمداني الذي ذكر في القصيدة يا حار همدان من يوم ترني، الحارث الهمداني أيضا سجن. ميثم التمار رضوان الله عليه سجن، هؤلاء قسم منهم أعدموا بعد ذلك، قسم منهم بقوا في السجن حتى ماتوا، قسم خرج بطريقة أو بأخرى كالمختار حينما أفرج عنه بوساطة في قصة المختار التي ذكرناها قبل سنين. وهكذا قرابة 10,000 سجين يقول بعض المؤرخين سجن في تلك الأيام، من الذين تمت تصفيتهم إعدامهم قتلهم ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، رشيد أو رشيد الهجري رضوان الله عليه، وبهاني بن عروة الكل يعلم قصته حينما أخرج بعد مقتل مسلم عليه السلام، فقتل هاني وسحب هو ومسلم سحبت جثتاهما بالحبال في سكك الكوفة وشوارعها. رشيد الهجري الذي يلقبه الإمام علي عليه السلام رشيد المنايا والبلايا، كان من مستودعات أسرار أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الرجل استدعاه ابن زياد وعرض عليه البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام فأبى، فعرضه على السيف وقتله شر قتله. رشيد الهجري ميثم التمار أيضا جيء به قبل نزول الحسين عليه السلام بكربلاء ب10 أيام، الحسين عليه السلام دخل كربلاء في 2 من محرم، بينما استشهد ميثم التمار رحمه الله في 22 من ذي الحجة، يعني 10 أيام قبل نزول الحسين عليه السلام لكربلاء. جاء بمنثم التمار إلى ابن زياد وعرض عليه البراءة فأبى، فقال لأقطعن يديك ورجليك ولا أستلن لسانك. قال صدق مولاي أمير المؤمنين عليه السلام حيث أخبرني، قال كيف بك إذا دعاك ابن مرجان فأمر بقطع يديك ورجليك وسل لسانك؟ قال لأكذبن قول مولاك. قال لا تستطيع أن تكذب قول مولاي. أمر بصلبه، صلب، قطعوا يديه ورجليه، بقي ينزف، واتخذ من الجذع منبرا يدعو الناس إلى استماع مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يحدث الناس بفضائل الإمام، بمناقب الإمام، إلى أن خرج عمرو بن حريث وقال لابن زياد لقد فضحكم الرجل، فاضطر ابن زياد أن يرسل إليه من قطع لسانه، فقال قولوا لابن مرجان لقد صدق مولاي علي عليه السلام. تقول له ابنته وكانت عنده أبا كيف تجد ألم قطع يديك ورجليك قبل أن يسل لسانه؟ فقال لها كما يجد أحدكم من الزحام، الألم الذي أشعر به ألم بسيط تماما مقدار المضايقة التي يشعر بها الإنسان أثناء الزحام، بهذا المقدار. يعني كانوا يشعرون أن الشهارة أحلى من الشهد في سبيل الله. استشهد هيثم التمار واستشهد آخرون في تلك الفترة، بعض الشهداء أستطيع التعبير أنهم مظلومون في مقام الذكر، يعني قليل يذكرون. الناس عادة تذكر ميثم، تذكر مسلما، تذكر هاني، لكن هناك أعداد من الشهداء في الكوفة من أجل قضية الحسين استشهدوا قبل كربلاء، منهم عبد الله ابن يسار، هذا كان داعية الحسين، يدور في دواوين الكوفة ويدعو الناس إلى نصرة الحسين عليه السلام. قبضوا عليه وقتلوه. عبد الله ابن يقطر، قيس ابن مصفر الصيداوي، العباس ابن جعد الجدلي، عبد الأعلى الكلبي، عمارة ابن صلخب الأزدي، عبيد الله ابن عمرو الكناني، عبيد الله ابن الحارث الهمداني، وجماعة آخرون استشهدوا. هؤلاء قسم منهم كانوا قد تحركوا نحو كربلاء للحاق بالحسين عليه السلام، قبضت عليهم الشرطة وقدمتهم إلى ابن زياد فأمر بقتلهم فقتلوا رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا ضيق الخناق على الحسين عليه السلام، وعجل عليه ابن زياد حتى لا يدركه المدد، أرادوا القتال ليلة عاشوراء لولا أن الحسين عليه السلام استمهلهم إلى الصباح الباكر، فما أصبح الصباح صباح عاشوراء إلا والخيل والرجال ملتئمة مجتمعة لحرب الحسين عليه السلام. وهكذا وقعت الواقعة العظمى التي كانت مجزرة تفطرت السماء لها دما. يقول الشافعي في بعض كلماته لم تبكي السماء دما إلا في يومين، يوم قتل يحيى بن زكريا ويوم قتل الحسين بن علي عليهما السلام. يقول بعضهم ما رفع حجر في بيت المقدس ذلك اليوم إلا وانفجر من تحته دم عبيط. زينب عليه السلام في خطبتها في الكوفة قالت أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. ولم تقف القصة على قتل الرجال والأطفال، وإنما بلغ الأمر إلى الهجوم على مخيم آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، وبذلك الشكل المرعب المفجع حدث السلب والنهب. والله اللسان قاصر عن عرض بعض الروايات الواردة في كيفية السلب والنهب، أحيانا أخشى أن تكون جسارة على أهل البيت الطاهر إذا أبين بعض الروايات، لكن يكفيك قول زينب في خطبتها ليزيد تقول ليزيد: وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن، قد هتكت ستورهن، حيث لا محام ولا كفيل، وأشد المصاب عليهن لما جن الليل، ليل الحادي عشر من المحرم، حيث كانت زينب عليها السلام جمعت العيال والأطفال في مكان واحد. تدرون ما ظلت خيام حتى تجمعهم تحت خيمة، ولكن في مكان واحد جمعتهم حتى يسهل الحفاظ عليهم. وما نامت تلك الليلة بل كانت تتفقد العيال والأطفال. أمسى المسى يا حسين، أمسى المسى يا حسين وحدي، يا متحيرة ودي يا ريحانة المختار جدي، ما تنطفي نرايا يا الويا جدي. أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، أو ما عند غير أطفال تتصارخ بدهش. شيخ العشير حسين ما حد شايناش، شيخ العشير حسين ما حد شايناش، مطرح وبصفة علي الأكبر وجوز. افتقدت عليه السلام طفلة من أطفال الحسين في تلك الليلة، سألت عنها أم كلثوم قالت: لا علم لي بها، لعلها فرت إلى ساحة المعركة. أقبل زينب عليه السلام، رأت قريبا من المخيم رجلا واقفا، قالت له: ما تصنع؟ قال: لا لكم ولا عليكم، ولكن كسرتم قلبي، وقفت أحرسكم سواد هذه الليلة. فانكسرت مولاتنا زينب، قالت: أنت تحرسنا بعد عين أبي عبد الله وأبي الفضل العباس، وإن ليجي وياي شجاع يريد اعتن المذبوح على ماي، يا ريت اعتني المذبوح يا حال ما يا اقل يا خويا ونور عيناي، عقبك صفعت وليت عداي. سألته قالت له: هل رأيت طفل في طريقك؟ قال لها: كلا، ولكن سمعت أنينا بمقرب من جسد حسين، لعلها صاحبة الأنين. أقبل الزينب إلى جسد أبي عبد الله، صعب الله قلبها، شلون تشوف جسد الحسين مثخنا بالجراح مقطعا بالسيوف أربا أربا؟ الله أكبر. أقبلت وإذا بها ترى الطفل معتنق جسد أبيها أبي عبد الله، ويتصيح: أبا عند من أرداتنا، ليت الموت أهدى من الحياة. الصاحت: يا بني أم بدمع جاري، يا أخويا بناتك زيدا عقبك مراري، أنا المن أسد شتيا يا عباري تدر الشمط في الهضبة كتيتهم. اقبلت بها الى المخيم. وين زينب تتوجه؟ الله اكبر. توزع النظرات مرة الى جهة المصارع ومرة الى جهة النجف. يا حامد جواها زينب بجوارك يا امي. بويا علي اللي بويا علي اللي الهود يا مغربة وما لي احد. يا ابن يا هذا القلب يا ابيض ما بالحسين العند يمدد وابن والد العباس مرض خلصوا لله ولحد ما نامت هالليلة أبو زينب عليه السلام. ولكن يقول بعضهم هجعت عينها قليلا نوم خريفة رأت في نومتها في الرؤيا كأن سوادا مقبلا على المخيم فقالت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبات وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات. شو تريد بعد اصطلقنا؟ وإذا بيقول بني زينب أنا أبوك صاحت يا بليش للساعة خليت حرمكم راح نبيع بيرتك تجي لحسين فزاع يا ابو اللي علي ادارة الصابي نقوم يا علي فما هذا القيود فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا آمنا في أوطاننا تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.